السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ اليوم بإذن الله تعالى كتاب الصلاة. وقبل أن نشرع في هذا الكتاب، أود أن أشكر جميع إخواننا وكذلك أخواتنا على يعني دخولهم الامتحان، وهذا بلا شك شيء إيجابي، شيء ممتاز جدا. يعني حرص الإخوة والأخوات على الحضور وعلى إن هم يمتحنوا، هذا بلا شك يعني شيء ممتاز. أشكركم جميعا على هذا الجهد، وأشكر كمان أخونا سامح، جهد غير عادي في هذا المعهد. نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتي. وأحب برضو أن أنا أعرف إخواننا أن الامتحان اللي هو جالكم أنا حطيت فيه سؤال واحد فقط، والأخ سامع جزاه الله خيرا هو حط السؤال الأول والتاني، أما السؤال الثالث ده كان هو اللي أنا حطيته. وكنت أنا حطيت امتحان عبارة عن 5 أسئلة، كل سؤال مكون من 5 أسئلة، يعني سؤال أول في 5 أسئلة، كان يشمل كتاب الطهارة كله. وكنت حاطط وقت لهذا الامتحان حوالي 2.5 ساعة. عملت كده مخصوص عشان أعرف الفارق ما بين الأخ اللي بيحضر والأخ اللي ما بيحضرش، أو اللي هو حافظ، وحتى يحصل نوع من التمييز يعني. فطبعا أخونا سامح قال لا ده صعب جدا، الوقت هيبقى طويل جدا، فيعني هو أنا بقترح إن أنا نختصر طول خلاص الامتحان معاك وانت اعمل اللي انت عاوز تعمله. فهو جزاه الله خيرا اختصر خالص وخلاه يعني ايه بالصوره الطيبه اللي جات لكم ديت. فانا حبيت انا اعرفكم يعني ايه الكواليس اللي حصلت في مساله الامتحان. طبعا يعني امتحان كويس، ولكن هو طبعا يعني مش هيبين لي بصراحه الطالب اللي حضر وحفظ من اللي هو برضه حضر، بس ممكن يكون ايه عارف مجرد السؤال كده يعرفه من غير ما يكون مذاكر، يعني لان اجابات مختصره خالص، اجابات مختصره. فالتفصيل ده انا احبه جدا لما يكون في الاجابه، لما يكون في تفصيل، فاللي فصل هيبقى بصراحه في اجابته زي اللي ما فصلش نتيجه الايه السؤال المحطوط. فما ينفعش انا يعني ادي يعني درجه للي هو الانسان اللي هو الاخ مثلا اللي فصل اكتر من اللي ما فصلش، لان اللي ما فصلش يقول لي مش مطلوب مني ان انا افصل، خدت بالك؟ فانا اختصرت بس على الايه على الاجابه. فبالتالي يعني هيبقى امتحان انا ان شاء الله تعالى، امتحان انا وضعته هطبعه لحضراتكم وهديه لكم، وهيبقى امتحان لكم برضو تاني، بس هتجاوبوه في البيت بقى. يعني امتحانكم ده يبقى مده الساعه وقت معين زي ما قلت لكم كده، وانت اللي بتمتحن نفسك في بيتك، وانت اللي هتجيب لي ورقه الاجابه بتاعتك وانا هصححها لك بناء على اجتهادك، عشان انا اعرف تمييز ما بين الاخوه بعضها وبعض وكذلك الاخوات. ندخل بقى لكتابنا النهارده، كتاب الصلاه. كما تعلمون يعني بدأ المصنف كتاب الفقه بكتاب الطهارة، وكان في سؤال لماذا يبدأ المصنفون دائما بكتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة. قلنا ان كتاب الطهارة ده مفتاح الصلاة، الطهارة هي مفتاح الصلاة. فكما انك اذا اردت ان تدخل بيتك فلابد من اخراج المفتاح وتفتح الباب عشان تدخل، كذلك ان اردت ان تصلي لابد ان تتوضأ لكي تصلي، فهي مفتاح الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. فهنا يعني لذلك اهتم العلماء رحمهم الله بالصلاة، لأنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. فلذلك إيه أهم شروط الصلاة؟ الطهارة. فبدأ المصنفون كتاب الطهارة لذلك. بعد كده بيتكلم بقى على كتابة الصلاة، هيتكلم فيها كثير من الناس ربما يجهل أحكام الصلاة. الصلاة فرض عين على كل مسلم ومسلمة، الصلاة، فلذلك لابد على كل مسلم أن يتعلم فرض عين عليه الصلاة، أركان الصلاة، موجبات الصلاة، كل هذه الأشياء التي تتعلق بالصلاة فرض عين على كل مسلم أن يتعلمها ويعرفها. عشان أنت ممكن تكون إمام في المسجد مثلا وتصلي بالناس، وربما أخطأت في صلاتك فما تعرفش تعمل ايه. طب انا هسجد سجود السهو ازاي؟ طب انا هعمل ايه؟ ويحصل دربكه في بين المصلين نتيجه لجهل الامام احكام الصلاه. فلذلك لابد على كل مسلم ان يتعلم فقه الصلاه. فقه الصلاه مش كل مسلم يتعلم فقه المواريث. مش كل مسلم يتعلم فقه المواريث. ان تعلمه البعض خلاص سقط عن كثير من المسلمين تعلم فقه المواريث. اما الصلاه فهي فرض عين على كل مسلم يتعلم احكام. فلو واحد لو بيصلى صلاة غلط زي الأعرابي اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأساء في الصلاة لم يحسن صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل عمل تاني صلى تاني بنفس الطريقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه مرة ثانية ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع الرجل فصلى بنفس الطريقة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أجيد غيرها، كأني أنا منذ أسلمت إلى يوم هذا لا أصلي ولا أحسن غير هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم هنعرف ده بإذن الله تعالى عندما ندخل لأركان الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك ما كان عليه هذا الرجل من قبل وأخبره بكيفية الصلاة، أخبره بكيفية الصلاة. يبين ذلك العلماء يقولون أن لذلك لابد أن كل مسلم يتعلم فقه الصلاة، يعرف إيه هي أحكام الصلاة وما يدور حولها. يقول هنا في الكتاب الباب الأول في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمس. قال تعريفها الصلاة لغة الدعاء. طبعا يعني في اللغة يعني إيه وصلي عليهم كما قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم، أي أدعو لهم. فالصلاة في اللغة الدعاء. ولكن عندما تأتي الصلاة في القرآن أو تأتي لفظ الصلاة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو عندما يذكرها العلماء لا يذكرون المعنى اللغوي بل يذكرون المعنى إيه؟ الشرعي اللي هو الصلاة بصفات مخصوصة وبأقلام مخصوص كما نبين بإذن الله تعالى. يقول وشرعا عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أول ما يرفع من الناس الأمانة، أول ما يرفع من الناس هي الأمانة، وآخر ما يفقدون الناس الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورب مصل لا خلاق له عند الله تعالى، أي لا نصيب له عند الله تعالى. فالإنسان لابد عليه أن يحسن صلاته، وأن يعني الواحد طبعا احنا لما نخاطب اخواننا ولما نخاطب اخواتنا من الملتزمين والملتزمات الكلام بقى مش هيبقى كما نخاطب العوام مثلا في الصلاة وكده، لا خطابنا لاخواننا بيختلف طبعا اختلاف كبير جدا عن خطاب الناس. ها فكلام مع الاخوة بيبقى خاص بايه؟ بالصلاة، احسان الصلاة، اتقان الصلاة. الانسان ما يجيش يسمع مثلا النداء الاذان وكأنه هو مش موجود، كأنه هو مش موجود، الاذان ده مش بتاعه. يبقى الاذان بالنسبة له هو الاقامة، الأذان بالنسبة له هي الإقامة، فهو يسمع الإقامة يجري عليه على المسجد. فولا زالوا الناس يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله عز وجل. هذا وعيد، هذا وعيد لمن يتأخر عن الصلاة أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يؤخره بحيث أنه يكون آخر الخلائق يوم القيامة دخولا إلى الجنة. فلذلك نحرص جميعا على أن يكون من الصف الأول في المسجد في الصلاة، وكذلك صلاة الفجر على وجه الخصوص. ويأتي تفصيلها في الأبواب التالية إن شاء الله تعالى. فقال فضلها الصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام، وقد فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات، وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة. هنذكر يعني منها من غير ما ذكر في الكتاب. قال عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم قيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته انظروا هل تجدون من عبدي من تطوع، هل تجدون من عبدي من تطوع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. هكذا يبقى أول شيء طبعا أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة في العبادات هي الصلاة، وأما في الأشياء الأخرى هي إيه؟ الأحكام الجنائية اللي هي إيه؟ الحقوق بين العباد. الحقوق بين العباد هي أول ما الحسابات الأخرى. أما في العبادات الصلاة والحج والزكاة ونحو ذلك هي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة هي الصلاة. انظر لهذا الحديث يبين أن إنسان ربما يصلي وربما يترك الصلاة كحال كثير من الناس، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، يصلي أحيانا ويترك أحيانا. هذا الحديث ينطبق عليه. ليه؟ إحنا ندخل بإذن الله تعالى لمسألة إيه حكم تارك الصلاة الآن بإذن الله تعالى، هل هو كافر كفر أكبر يخرج من الملة ولا كفر دون كفر؟ حنبين ذلك بإذن الله تعالى من أقوال أهل العلم. هذا الحديث يبين أن الله عز وجل يقول يوم القيامة انظر إلى عبدي هل له من تطوع، السنة، قيام الليل، نحو ذلك من التطوعات التي أنت تتطوع بها، فيأخذون من حسنات هذه التطوع ويكملون بها الفريضة أيضا يعني من الحديث الأخرى التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحسان الصلاة وإتقان الصلاة، حديث جميل جدا، عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر الموتى في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر منه، أذكر الموت في صلاتك. إنسان يتخيل نفسه كده، يتخيل نفسه أن هيصلي وهيموت بعدها على طول، كأنه هو يعلم أن بعد هذه الصلاة هيموت. طيب يبقى آخر حاجة يعملها في حياته كلها هي الصلاة دي، شوف هيعمل إيه بقى في صلاته، كيف يحسن الصلاة وكيف يعني يحسن التسبيح والتذكير والتكبير في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة، يعني إيه شغل؟ شوف أنت شغلك، لما انت بتبقى شغال في عملك ومجتهد كده واخد بالك وبتجتهد في عملك، سواء كنت مدرس مثلا بتدرس للطلبة، او انت عامل في مصنع واقف على مكنة، او انت اي تاجر او تاجر مثلا ووقت تجارتك، لا ما حدش يكلمني انا مش فاضي. طب انت ايه مش فاضي ليه؟ ما حدش يكلمني في التليفون ليه؟ انا شغال. تمام؟ فاذا النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب الناس على قدر عقولهم بقى، ان في الصلاة لشغل. شغل ايه بقى؟ الصلاة ان انت محتاج تفكر، محتاج تذكر الله عز وجل، تتقرب الى الله سبحانه وتعالى، او اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد. احنا بنتكلم ده ممكن يعني الكلام ده كلنا عارفينه، لكن ممكن يعني ايه محتاجين تذكرة، محتاجين يعني نذكر بعضنا بعض. تمام؟ فانت في صلاتك ما بقاش انت همك تخلص الصلاة، لا، وانت في الصلاة دايما تنشغل برضا الله عز وجل، كيف ترضي الله سبحانه وتعالى. مهم جدا المعنى ده، مهم جدا ان انت تطلع من صلاتك وتشعر وكأن الله عز وجل قد راضي عنك في هذه الصلاة. طب ازاي هيرضى عنك سبحانه وتعالى وانت ربما سبحان ربي عملت سبحان ربي كده بالطريقة دي واخد بالك، وانت اصلا لا تحسن يعني القراءة ولا تحسن الخشوع، ربما انت امام وممكن في الصلاة السرية غير الصلاة الجهرية. لا، وانت في الصلاة السرية كامام مثلا كأنك بتقرأ في الصلاة الجهرية بنفس الطريقة اللي انت بتصلي بيها بقراءة الفاتحة وقراءة سورة اخرى، هي نفس الطريقة اللي انت بتصلي بيها ايضا وانت بالصلاة السرية. هكذا كذلك انت لك ورد، مثلا من القرآن، انت وردك في القرآن لك مفترض لك وردين في كل يوم، ورد قراءة وورد حفظ. احسب نفسك وشوف نفسك انت النهاردة بقالك كم سنة ملتزم، هل انت ختمت القرآن مثلا؟ موقفك ايه من القرآن مثلا؟ حافظ قد ايه من القرآن؟ طب والحفظ اللي انت حافظه هل هو حفظ متين ولا مجرد انت خاتم القرآن؟ انت خاتم القرآن ما شاء الله، انت خاتم القرآن، لكن طب ممكن تسمع لي سورة كذا؟ طب يا شيخ بعد اذنك اديني شهر عشان احفظ اراجع تاني. طب انت كده مش حافظ اصلا ولا حاجة، ولازم عشان تحفظ ما تتكبرش ابدا، تقعد تحت ايد الشيخ، تعلم من الشيخ، تعلم من خلقه، وتعلم من علمه، واخد بالك، ويكون معاك اجازه، ده الافضل بلا شك، يكون معاك اجازه من احد المشايخ. ما تقولش بقى الشيخ ده والله من الازهر، والشيخ ده معاه بيشرب مش عارف ايه، انت خد اللي عنده، خذ السند من عنده وتعلم القرآن من تحت إيده وتتخرج من تحت إيده وعلم الناس القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن تتعلم القرآن ويكون وردك من حفظك في الصلاة أفضل شيء ده. يعني أنا بقول لك فعلا هذا الأمر يعني ممتاز جدا, إن أنت مثلا عليك ورد النهاردة تحفظ مثلا ربعين, تراجع ربعين ثلاثة أربع مثلا, يكون الحفظ دوت والمراجعة دي في الصلاة بتاعتك اللي أنت بتصليها, صلاة السنة, صلاة الفرض اللي أنت بتصليها هكذا. إذا فعلت ذلك يعني بإذن الله تعالى سوف تكون حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أذكر الموت في صلاتك, فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاة لحري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة الرجل إن لا يظن أنه يصلي غيرها. وإياك, انظر التحذير, وإياك وكل أمر يعتذر منه. أوعى تعمل حاجة, فكر بين لك الحديث ده, فكر قبل ما تعمل. أنت ممكن تعمل حاجة تزعل أخوك وبعد كده تقول له أنا آسف. طب ليه تقول له أنا آسف؟ طب أنت ليه أصلا تحط نفسك في وقت أن أنت تعتذر لهذا الأخ لك؟ مش معنى ذلك أن احنا ما نعتذرش, لا, دي لغة الاعتذار دي عظيمة جدا, ان انت اذا اخطأت تعتذر وتقول انا اسف اللي انت اسأت اليه. بلا شك هذا امر عظيم جدا, ولكن انت ليه تضع نفسك في هذا الموقف ابتداء؟ الكلام في ايه؟ واياك وكل امر يعتذر منه. نرجع لكتابنا, يقول الشيخ الله تجلى فرض هذه الصلاة في ليلة المعراج. تعلمون قصة المعراج طبعا, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرضت عليه الصلاة في البداية 50 صلاة. شوفوا الهمة العالية, همة النبي صلى الله عليه وسلم, الله عز وجل فرض الصلاة 50 صلاة, يعني كل 22 دقيقة أذان في اليوم, كل 22 دقيقة يطلع الأذان يأذن نتكمع نقف نصلي. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأمر بهمة عالية, نزل ينفذ صلى الله عليه وسلم بهمة عالية جدا, ها. ولكن موسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم كلنا نبقى ايه, نشكر سيدنا موسى. يعني كل الناس, مفترض كل المسلمين يكون لهم شكر على عند سيدنا موسى, لان موسى يعني كان خبير. وهل النبي صلى الله عليه وسلم, ليس النبي صلى الله عليه وسلم خبير بالأمة بلا شك, ولكن همته اعلى من ذلك. لذلك نزل صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل وهو ينفذ هذا الامر 50 صلاة. فقابل موسى عليه وعليه قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فإني جربتك قبلك ذلك. يعني هو مجرب, لذلك أنت إيه, خذ الخبرة من غيرك, تعلم بقى, تعلم, خذ الخبرة من غيرك. دايما الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله يقول لك لازم الأخ يجرب بنفسه, يقول لك كده الشيخ لازم الأخ يجرب بنفسه. جرب بنفسه يعني يخوض التجربة بنفسه. طب أنا بقول لك بلاش, ده كان كلام الشيخ, يعني ما أنا بقول لك ما تعملش كده وانت برضو روح تعمل كده تاني وتقع في الغلط وبعد كده تقول ايه انا غلط. كذلك الامر, انت خد الخبرة من غيرك, خد الخبرة من غيرك. غيرك يقول لك والله بلاش التجربة دي, اعمل كده افضل, خلاص انت اقبل النصيحة ويبقى عندك. لذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان دائما يصاحب الشيوخ. عبد الله بن عباس كان صغير السن وكان دائما ماشي مع ايه, مع الكبار مشايخ الصحابة رضي الله عنهم ليتعلم منهم الخبرة. المهم كما تعلمون يعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الله عز وجل وما بين موسى حتى خففت الصلاة من 50 إلى 5 صلوات, إلى 5 صلوات. ومع ذلك قال موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف, قال إني استحيت من ربي. يعني موسى قال له ارجع تاني, ارجع تاني خفف ال5 صلوات دول اللي احنا بنصليها النهاردة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني استحييت من ربي, فنزل فقال, فنادى الله عز وجل بأن الله سبحانه وتعالى قد فرض 5 صلوات وهم 50 في الأجر, هم 50 في الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. حديث قديم جدا ونحن نغفل والله بسبب الدنيا وبسبب مشاغل للأحاديث العظيمة دي. مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. اللهم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. انظر للحديث, بباب أحدكم, باب الباء هذه باب إيه؟ باب إيه؟ الملاصقة, جزاك الله خيرا, باء الملاصقة. يعني ايه؟ كأن انت بتفتح الباب كده والمية تحت رجلك, النهر لازق في باب بيتك، ومش محتاج ان انت تمشي، لا ده انت تفتح الباب تاخد الغطس وتطلع، تاخد الغطس كده في النهر دوت وتطلع. هل يبقى يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل يكون النبي صلى الله عليه وسلم هل يبقى من ضرني شيء؟ ضرني يعني وثاقه، هل يبقى على جسمي شيء؟ طبعا لا، طبعا يقول للصحابه قالوا لا يبقى من ضرني شيء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا، والضرن هو الوسخ. قال طبعا كتابنا كتاب مختصر جميل جدا بيحاول يختصر، واحنا برضو عليه كما يعني ننساق لنصيحه الاخوه الا يعني ايه نفتح في خارج الدرس، فعن يعني نكتفي فقط بهذه الاحاديث الموجوده في الكتاب. يقول وجوبها، يقول وفرضياتها معلومه بكتاب وسنه والاجماع، والاجماع المعلوم من الدين بالضروره، يعني انسان عايش في بلاد المسلمين الصلاه معروفه في كل فرد من الفروض يؤذن للصلاه، بلا شك ده شيء معلوم من الدين بالضروره، ما يجيش حد يقول لك ايه الصلاه دي في الاسلام في حاجه اسمها صلاه؟ لو اقول له لا دي انت كده بقى بتتكلم كلام غريب، دي انت عايش في بلاد المسلمين وما فيش شارع ما فيهوش مسجد ومسجدين وثلاثه، فبالتالي انت ايه انت بتتكلم في كلام غير منضبط. فهذا من المعلوم بالدين بالضروره. وقال تعالى واقيموا الصلاه، واقيموا الصلاه ده دليل على فرضية الصلاة. قال وفي آيات كثيرة من الكتاب الله تعالى، وقال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. طيب هل هناك طبعا تعلمون أن الصلوات خمس، الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، تمام. طيب هل تكلم العلماء وقالوا أن هناك صلاة فرض أخرى غير الصلوات الخمس؟ قال أبي حنيفة رحمه الله أن الوتر فرض، أن الوتر فرض كالصلوات الخمس، احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر. يقول أبي حنيفة رحمة الله عليه في دليله على أن الوتر واجب فرض يعني، ويأثم من ترك الوتر، يقول إن الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر. واحتج ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق، الوتر حق. طيب ده قول الامام ابي حنيفه، هل يبقى ده تعرفه مهم جدا؟ طيب جماهير اهل العلم على ايه؟ الجماهير على ان الوتر سنه مؤكده، سنه مؤكده وليس بواجب، سنه مؤكده وليس بواجب. طب دليلهم في ان الوتر سنه مؤكده وليس واجب، وردهم على الدليل اللي قاله ابو حنيفه رحمه الله، يقول اكبر دليل على ان الوتر ليس بفرض وان الصلوات الخمس هي فقط يعني الفرض فقط، دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل اعرابي فساله عن اركان الاسلام، ساله عن فروض الاسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. في آخر حديث النبي الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أزيد عن هذا ولا أنقص. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى أهل اليمن، ومعاذ كان في آخر يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى اليمن معاذ، قال أدعوهم إلى إيه؟ إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية أخرى ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، خمس صلوات في كل يوم وليلة. أيوة، وده دليل آخر جزاك الله خيرا، دليل الحديث الآخر الذي يعني هو إيه من السنة، وحديث المعراج، وفيه هي خمس في عندك في الكتاب موجود، هي خمس وهي خمسون في آخر الحديث، قال الله عز وجل ما يبدد القول لدي، ما يبدد القول لدي، أي أن هذا هو يعني المفروض على المسلمين فقط وهو الصلوات الخمس. أيضا احتج الجماهير بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة، على الراحلة المركوب الدابة يعني، تمام. ومن المعلوم انه لا يجوز الصلاه على الراحلة، صلاة الفرض على الراحلة. ما يجوزش ان انت تصلي مثلا الظهر وانت راكب العربية او انت راكب القطار او انت راكب الطيارة الا عند ضيق الوقت. الا عند ايه؟ عند ضيق الوقت. يعني ايه ضيق الوقت؟ يعني انت دلوقتي ربما انت مسافر مثلا سفر، ربما مسافر الى اسوان مثلا، وانت راكب القطار والقطر غلب على ظنك ان هو لما يقف في المحطة لن تستطيع النزول وتصلي وانت ايه على الارض، مش غلب على ظنك، وانت طبعا غلب الظن ينزل منزلة اليقين ان انت ممكن القطر يمشي وبعد كده انت يحصل لك مضرة، وهو ايه فرقة الصحبة او ربما القطار نفسه اللي انت يعني واقف هيوصلك للمكان اللي انت عايز تصله. اذا تنتظر حتى ضيق الوقت. لو انت مثلا في الظهر، قبل الظهر، قبل الظهر، الظهر اذن عليك، هتنتظر حتى ياتي وقت العصر. دخل وقت العصر هتنتظر قبل دخول وقت المغرب، ثم تجمع ما بين الظهر والعصر جمعا مؤخرا في وانت في الدبه وانت راكب على ايه على القطار. هكذا كذلك وقت المغرب والعشاء وكذلك وقت الفجر. يبقى تنتظر حتى يضيق الوقت، يضيق الوقت. وطبعا انت بتنتوي ان تؤخر الصلاة نية، مش انت سايبها كده، لا، تؤخر الصلاة بنية، بنية، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه جبريل في اول يوم صلى به في اول وقت، تمام، ثم جاءه في اليوم الثاني صلى به في اخر وقت. هنعرفوا دلوقتي الحديث ده لما يجي ايه في مواقيت الصلاة. صلي بين، صلي يعني حاول، يعني بص هتعرف دي كلها باذن الله تعرف في شروط الصلاة. انت صلي كلما يعني قمت بالاركان على وجه كامل ده الافضل، تمام، بمعنى ان انت القطر مثلا ممار، القطر غير السياره غير الاتوبيس، واخد بالك، انت راكب القطار في ساعه وفي دوره مياه تستطيع انت تتوضا وتقضي حاجاتك فيها وتتوضا. ده بنتكلم عن القطر اللي هو ايه يعني اللي هو يعني يعني عالي شويه يعني، واخد بالك. فممكن بقى القطارات بقى الثانيه دي انتوا عارفينها واللي احنا كلنا عارفينها يعني ما تستطيعش كده، خلاص ماشي انت وحالك بقى. فانت بتصلي في ممكن في بين القطار والقطار في المكان اللي هو ايه يعني ما بين القطارين دوت، او خارج العربة بتصلي مثلا، تستطيع ان انت ايه تفرش حاجة تصلي، او انت ممكن تصلي على الارض على طول طالما متيقن ان هي ايه انها يعني طاهرة. لا تأخر، تأخرها بنية، تأخر بنية، لان ممكن القطر مثلا يتعطل مثلا يقف طويل فتستطيع انت تنزل ايه تصلي بقى، واخد بالك. لذلك ايه التاخير، لذلك يعني العلماء يقولون يؤخر الصلاه الى ضيق الوقت، الى ضيق الوقت. هنتكلم فيها باذن الله تعالى باستفاضه اكثر لما نيجي لشروط الصلاه. قال وفي الصحيحين، وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن شرائع الإسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال السائل هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، المسلم تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل. والوجوب في أصل اللغة هو يقال وجب الشيء أي إذا سقط، ومن قولهم وجبت الشمس أي إذا سقطت الشمس. طبعا تعلمون أن الوجوب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الواجب هو أم هو يعني أعلى مراتب الأوامر، الواجب يعني الواجب في نفس مقدار الفرض عند جمهور أهل العلم. الواجب هو الفرض والفرض هو الواجب، إلا هذا الأمر يختلف عند الإمام أبي حنيفة كما بينا قبل ذلك. قال تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر ولا الصغير ولا المجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام سبع سنين ويضربون عليها ويضربون على تركها لعشر. هنا بقى الحتة الصغيرة الأخيرة دي تحتاج مننا شوية تفصيل بسيط. يؤمر بها الأولاد لتمام سبع سنين. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لإيه؟ ولعشر، تمام؟ مروا أبناءكم. طيب اللي بيأمر مين دلوقتي؟ النبي بيأمر، مروا. بيأمر مين النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيأمر أولياء الأمور، ولي الأمر. ولي الأمر إما أن يكون الأب، وإما أن يكون الأخ الأكبر أو الجد مثلا أو الوصي ده الولي. ما تنفعش الأم تكون ولية أبدا، الأم ما تكونش ولية. ولكن هي ممكن تكون الأم نفسها تنزل بمنزلة أحيانا، ربما أن الأم دي تكون أفضل وأقوى من الأب نفسها في التربية، أخذت بالك؟ ولكن الشارع أو الشرع يخاطب الذكور، يخاطب الذكور، تمام؟ فالولي ده حجنا كتير جدا في خلال دراستنا في الفقه. الولاية دي وهنعرفها بإذن الله تعالى خصوصا في كتاب النكاح، خصوصا في كتاب النكاح الولاية، وهنعرف تثبت كيفية إثبات الولاية ديت، وهل تسقط الولاية من الأب لإنسان آخر ربما لشيء مثلا معين، كلها هنعرفه بإذن الله تعالى عندما نأتي بإذن الله تعالى إلى كتاب النكاح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك. المهم هنا الله النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن الولي يأمر ابنه، مروا أولادكم، مروا أولادكم. ففي قاعدة عند الأصوليين يقولون الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر بالشيء؟ الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر بالشيء أم ليس منه؟ الجواب أن الأمر بالأمر بالشيء، هنفصل دلوقتي الكلام ده، الجواب أن الأمر بالأمر بالشيء هو أمر بالأمر، الجواب أن الأمر بالأمر بالشيء هو أمر بالأمر. يعني إيه الكلام دوت اللغز ده اللي احنا بنقوله دلوقتي؟ إيه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم، هو يأمر الولي أن يأمر ابنه. ومن المعلوم أن أولاد 7 سنوات دول ما عندهمش تكليف أصلا، تمام؟ يبقى المأمور مين؟ الولي. أمر الولي لابنه ليس أمر إلزام، بل هو إيه؟ أمر يعني إيه؟ تعريف، وكذلك تعويد للولي للصبي الصغير أن يتعود على الصلاة. يبقى ده توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الأمور أن يربون أولادهم على الصلاة وهم أبناء 7 سنين. يبقى ابنك لو عنده 4 سنين 5 سنوات وجاء وقف جنبك كده وبيقلدك وانت بتصلي، شيء جميل جدا انت ويعمل كده معاك، طلع على ظهرك وانت بتصلي وعمل الحاجات دي كلها، ما تضربوش، بل بالعكس عادي خالص، كلام ده كله من الرحمة. فانت يعني الأشياء دي كلها ليس فيها حرج أن يفعلها الصبي الصغير مع والده. كذلك عندما يبلغ بقى الولد 7 سنوات ابدا بقى، وكذلك الفتاه هي بتصلي جنبك، يعني ايه امها او ابوها يعودانها دايما، يعودوها على ايه؟ انها تلبس الحجاب وهي صغيره كده فقط لتصلي. يبقى تربط البنت، تربط ان الحجاب بالصلاه. لما افرض هي صلت جنبك مثلا وهي مش لابسه الحجاب، خليها تصلي عادي، خليها تصلي خالص، بس قول لها ايه شكلك افضل لما تبقي لابسه انت ايه الطرحه الجميله دي، تصلي بيها احسن عشان ربنا يقبلها، عشان ربنا يقبل هذه الصلاه. يبقى بطريقه مبسطه ديت يبقى مع البنت الصغيره. تطلع على ذلك لحد مش ابنك ما كبر 10 سنة. وممكن يا اخوانا اولادنا ممكن يكون جسمه مثلا كبير وانت بتحاسب مع ابنك على انه بجسمه. يعني يذكر العلماء ان الجسم يسبق العقل في النمو، واخد بالك؟ نمو ممكن جسمه يكبر ويبقى كبير لكن عقله صغير جدا، فانت تخاطبه على عقله، على عقله مش تخاطبه على جسمه. فربما وبرضه يا اخواننا حاسبوا اولادكم مش بطريقه ان انتوا يعني بعض اخواننا مع اخوانهم منهم وبعض، كان عشان انت ابن اخ يبقى ما ينفعش انت تسمع يشوف منه حاجه غلط، خد بالك؟ وربما مثلا اخوك اللي في المسجد لما يشوف ابنك بيغلط يبقى يعمل مشكله كبيره جدا، وربما وهيج الامر يخلي بالكم ان اولاد الاخوه الملتزمين بيبقى فيه نفسيات. انا بقول لك خد بالك من الجزئيه دي، مهمه جدا، مهمه جدا في تربيه اولادكم، مهم جدا تراعوا هذه المساله في تربيه الاولاد، خصوصا ان هو الولد اتنشا في بيت ملتزم، مفهوش كذا مفهوش كذا مفهوش كذا، فبينزل للشارع الولد غير البنت، بينزل للشارع بيشوف اصحابه بيعمل كده بيعمل كده. فاذا انت لابد ان يكون في توجيه، وتوجيه يعني الصديق لصديقه في وقت معين، الصديق لصديقه. خد بالك ودي بكلمك عن تجربه. يقول لكن يؤمر بها الاولاد لتمام 7 سنين ويضربون عليها على تركها العشر. قال فمن جحدها او تركها فقد كفر. وارتد عن دين الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. النقطة دي بقى نقطة جوهرية جدا يا اخوانا، تحتاج تفصيل جدا قبل ما ادخل بقى لايه لباب الأذان. نقطة تكفير تارك الصلاة. ليه بقول لك كده؟ لاني ربما تسمع انت احد المشايخ السلفيين بيكفر تارك الصلاة كفر اكبر وخارج من الملة. طبعا ده يعني بين الفقهاء خلاف، يعني بين الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، هنذكرها لكم يعني مختصرة بإذن الله تعالى من كتاب يعني مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويعني عمل بحث جميل جدا جدا. احنا عايزين يعني مطلوب من إخواننا ان هم يعملوا لنا ملخص للبحث ده، مكتوب من إخواننا وأخواتنا يعملوا ملخص للبحث ده. الملخص ده عجزك تكتبه لي من مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن كتاب أضواء البيان الجزء الرابع سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، للإمام الشنقيطي. يعني ليت البحث ده الإخوة يكتبوه والأخوات كذلك برضو يشتركوا معنا في هذا الأمر. يبقى بحث في تارك الصلاة من كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك من كتاب أضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمه الله من الجزء الرابع في سورة مريم. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن تارك الصلاة من غير عذر. خد بالك مهم جدا الكلام ده، خد بالك. ليه بقول لك كده؟ لأن مثلا حيثنا مثلا أحد المشايخ في مصر مثلا في القاهرة على وجه الخصوص مثلا كالشيخ محمد عبد المقصود مثلا، يعني بيكفر تارك الصلاة كفر أكبر، واخد بالك. دي من جملة الخلافات ما بين الدعوة السلفية مثلا هنا بالإسكندرية وما بين احد المشايخ او مشايخ القاهره على وجه الخصوص في هذه الجزئيه. دي احد الايه الخلاف مثلا في هذه الجزئيه. اعرف انت بقى الفكر اللي انت بتعلمه والدعوه اللي انت منتمي اليها دي بتتكلم في الموضوع ده وهي ورايها ايه في هذه الجزئيه الحساسه، تمام. قال: اما تارك الصلاه، ده الاجابه بتاعه شيخ الاسلام رحمه الله، اما تارك الصلاه فهذا ان لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع. معتقد لوجوبه يعني جاحد، يعني بيقول ما فيش حاجة اسمها صلاة. ونفرق ما بين الإنسان الذي يعيش بين بلاد المسلمين واللي عايش في بلاد غير المسلمين. واحد جاي مثلا من ألمانيا من أي بلد من بلاد الكفر ديت ولسه أسلم حديثا وبيقول لا أنا عارف أن الإسلام فقط كده، وسمع كلام ده في التلفزيون، سمع كلام ده من أي وسيلة مثلا إعلامية، سمعها ان مفيش حاجه اسمها في الاسلام الصلاه اصلا مثلا، يبقى ده يختلف عن سنة. قلت لك ايه هذا؟ يعني من المعلوم بالدين بالضروره في بلاد المسلمين. فهذا الجاحد كافر بالنص والاجماع. الجاحد يقول لك مفيش حاجه اسمها صلاه، تمام. طيب هيفرق بقى الكلام ده ازاي؟ يقول: لكن اذا اسلم ولم يعلم ان الله اوجب عليه الصلاه. خد بالك، اسلم كانه في بلاد غير المسلمين ولم يعلم ان الله اوجب عليه الصلاه او وجوب بعض اركانها مثل ان يصلي بلا وضوء فلا يعلم ان الله اوجب عليه الوضوء، او يصلي مع الجنابه فلا يعلم ان الله اوجب عليه غسل الجنابه، فهذا ليس بكافر اذا لم يعلم. يعني في دقه في الكلام جميله جدا من شيخ الاسلام رحمه الله في هذا الكلام. ايضا هنذكر لكم يعني ملخص كلام شيخ الامام الشنقيطي في كتاب اضواء البيان، وانا بركز للجزئيه دي ليه وممكن فيها شيء من التفصيل للاهميه يا اخوانا، بعيد عليها تاني للاهميه هذه الجزئيه. ذكر بقى بعض الادله في الكلام بتاعه، انا بحاول اختصر الكلام. فقال: ومن كان ايضا يعتقد ان الصلاه تسقط عن العارفين. خد بالك السؤال كان عن مين؟ السؤال بقى عن مين؟ عن تارك الصلاة، هل هو مسلم في تلك الحالة ولا لا من غير عذر؟ ده البداية. شوف شيخ الإسلام بيكلم بإيه الفتوى بتاعته ماشية إزاي، تمام. اتكلم في الأول على الجاحد للصلاة واللي أسلم وما يعرفش أركانها ولا واجباتها ولا إن إيه لابد تصلي وأنت مغتسل إذا كنت مثلا على جنب. بعد كده انتقل لمرحلة تانية في إجابته، قال: ومن كان أيضا يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين. طبعا انتوا عارفين بقى مين هم الايه العارفين دول، او عن المشايخ الواصلين او عن بعض اتباعهم، او ان شيخ يصلي عنهم، او ان الله او ان الله عبادا اسقط عنهم الصلاه. الكلام ده بيحصل اخواننا. احد اخواننا كان ذكر للشيخ ياسر حفظه الله امام عيني قدامي انا يعني بعض الطرق الصوفية تمام، قال ان انا دخل مسجد ناحية بحري كده، ودخل المسجد هذا الاخ الفاضل كنا قايمين في معهد الفرقان، وبيسأل الشيخ يعني اللي حصل، قال له دخلت المسجد لقيت واحد واقف ورا عمال ايه يلف كده، وانا كنت طالع من الوضوء بتوضى، فبصيت له كده باستغراب وما كلمتش، انا عايز الحق الصلاه، فدخلت في الصلاه على طول. بعد ما انتهيت من الصلاه رحت راح للامام، انا شايفه عاد عاقل، الاخ بيقول ان هو شايفه عاقل يعني مش واحد مجنون ولا سفيه، لو هو موجود فيه خلاص هيعرف ان ده ما فيش حاجه، بس ده واحد عاقل وبيقول كلام وهو عمال ايه يلف كده. فراح رايح للشيخ الامام دوت وقال له يعني انا دلوقتي الاخ ده ما بيصلاش وكده، تخيلوا كان رد الامام ايه بقى، قال له انت بتتكلم في ايه، ده وصل عقبالنا عقبالنا لما نوصل زيه. طبعا الشيخ قال له عيد صلاتك، الشيخ ياسر قال للاخ اللي سأل ده عيد صلاتك. هو اخونا اللي بيلف ده مش بكلامنا مش عليه، لكن المشكلة في الامام نفسه، الامام نفسه اللي قال ايه عقبالنا ما نوصل وتسقط عنا الفرض بقى ويبقى ايه حتى نصل مرحله ايه اليقين يعني. فدول العارفين دول فبيكلم عنهم بقى الشيخ الاسلام يقول كما يوجد كثير من ذلك في كثير من المنتسبين الى الفقر والزهد واتباع بعض المشايخ والمعرفه، فهؤلاء يستتابون باتفاق الائمه، يستتابون يعني يتحبسوا 3 ايام وايه ويتعرف بالاسلام من جديد، فان اقروا بالوجوب وإلا قوتلوا. طبعا العامة كده الإمام الخليفة يعني، وإذا أصروا على جحد الوجوب حتى قتلوا كانوا من المرتدين. يبقى ده مش على سؤال السائل، بيتكلم في حاجة تانية، يتكلم عن الأول على الأسلم ولم يعلم بطريقة دي، يتكلم على جاحد الصلاة، يتكلم على اللي هم إيه جماعة العارفين دول وحاجاتهم. ثم قال بعد ذلك في آخر فتوته وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك، خد بالك التوجيه بقى هنا، التوجيه هنا إيه، وأما من اعتقد وجوب الصلاة وأصر على الترك فقد ذكر عليه المفرعون من الفقهاء فروعا، يقصد بقى إيه الأئمة، الأئمة بقى الأئمة، الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي وكلامهم في إيه في هذا الكلام. يقول أحدها هذا، فقيل عند جمهورهم مالك والشافعي وأحمد، وإذا صبر حتى يقتل، إذا صبر حتى يقتل فليقتل كافرا أم مرتد، ولا كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين. نكت شوية، أكزوا معاه شوية، بيتكلم دلوقتي إيه على اللي اعتقد وجوب الصلاة وأصر الترك، اعتقد وجوب الصلاة ومصر على الترك، ترك الصلاة حتى يقتل حدا بالسيف. عارفين ازاي؟ ها؟ يعني بيجيبه كده الحاكم المسلم اللي ما بيصليش دوت، يجيبه ويقول له ويقعد مع العلماء المسلمين ويعرفوه ان لو انت ما صليتش هتتقتل، وهو يعلم هذا التارك لصلاته ان هذا الحاكم قادر على ذلك وانه سوف يقتله بالفعل، ومع ذلك يصر يقول لك مش هصلي. 3 ايام محبوس في كل فرض من الفروض الخمسة، يأتيه العلماء ويذكرونه بالصلاة ويأبى أن يصلي، بعد 3 ايام على هذا النحو ثم يأتي به السجان ويوضع رأسه على المفرقة حتى يقطع يده، حتى تقطع آسف رقبته، ويرى السيف بين يدي سيافه. خد بالكم تخيلوا المنظر ده، ويصر على ترك الصلاة وحتى تنفصل رقابته عن جسده، هل هذا مرتدا ولا فاسق من فساق المسلمين؟ انتوا جوا، هل هذا يعتقد ان في باطنه اسلام؟ تعال انت كده، احنا كده، تعالوا كده ونيجي على قهوة من القهاوي، كافيتيريا من الكافيتيريات، الناس اللي ما بتصليش دي مثلا يعني، ويحكمونا ان احنا يقولونا ايه بالعصاية، بالعصاية كده، اللي مش هيدخل يصلي هيتضرب بالعصاية، هيحصل ايه؟ هتلاقيها فاضية، كل الناس تدخل تصلي. ده يختلف عن ده، لكن ده ليس فيه خلاف بين الفقهاء، هذا كافر كفر أكبر، هذا مرتد. الإنسان الذي يكون هذا عاقبته ويصر على عدم الصلاة مع رؤيته للسيف بين يدي السياف وأنه سوف يقتل بل قتل، ليس في باطنه إسلام بل باطنه كفر وإلحاد. دي مش إصرار بقى على معصية يا شيخ، دي احنا كلمنا كده، ده واحد رقبته طارت خلاص ماشي. يبقى احنا كلامنا مش على خوف. انا ما تأولوش كلامي الاخوة، ما تأولش كلامي، كلامي اظن يعني واضح وضوح الشمس، يعني واخد بالك، بتكلم في اللي قعد 3 ايام ويجي له العلماء ويقولوا له صلي وما يصليش 5 فروض على هذا النحو، ويدخل معاهم السيف كده في ايده وشاكر شايفه وهو شايف السيف ولا همه، وبعد كده يتسحب يتجرجر ويتحط ويتحط رقبته على يعني المفرقه ديت، وييجي يتحط السيف مرفوع صلي وارده مش هصلي. ده بقى ما تقوليش بقى ده عاصي، ده ده هو اصلا بيقول لك، لا بيقول لك انا مش هصلي، انا مش هصلي حتى تفصل راسه عن جسده، هذا كافر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فهذا حاله. قال على قولين مشهورين حكي روايتين عن الإمام أحمد، وهذا الفروع لم تقع عن الصحابة. خد بالك بقى من كلام العلماء، خد بالك من كلام العلماء وكلام شيخ الإسلام الجميل، يقول لك وهذه الفروع لم تقع عن الصحابة. الصحابة عمرهم ما كانوا يتكلموا الكلام ده أبدا، وما يقولوش إن هيموت فاسق ولا مرتد ولا كلام ده، ده عندهم كافر خلاص تمام. وهي فروع فاسدة، ده كلام شيخ الإسلام، وهي فروع فاسدة. فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل. لا يمكن عاقل يقول إن هو في إيمان في باطنه ويمتنع، وبالعكس ده أنا بقول لك صلي وأنا معاك، ها يعني أنت ما بتصليش ليه؟ خدت بالك؟ قال وهو يصلي هذا لا يعرف من بني آدم عادتهم وعادتهم، ده ما تعرفش ابدا ان بني ادم يصر الاصرار ده كله، معلوم من بني ادم لو ترك بالعصايه بيجري، ها يبقى كيف مع السيف وهذا النحو اللي انا ذكرته لكم واللي هو ذكره شيخ الاسلام ويكون فاسقا في النهايه. قال ويقال له ان لم تصلي والا قتلناك، وهو يصر على تركها مع اقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الاسلام. ومتى امتنع الرجل من الصلاه حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الاثار عن الصحابه بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحه كقوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلاه، رواه مسلم. والعهد قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر إلا الصلاة. ده هو كده كافر كفر أكبر، ده يدفن في مقابل ده كلامنا مش عليه دلوقتي، يعني بس ايه هننتظر هنقول لكم بقى ايه اللي احنا عايزينه بقى في حال المسلمين الموجود دلوقتي. فاما من كان مصرا على تركها، خد بالك بقى ده اللي هو اللي احنا بنذكره في عموم المسلمين الان، لكن هذه الصوره اللي احنا بنتكلمنا فيها دلوقتي دي هل واحد يجيب هذه كده، هل دي موجوده بين المسلمين؟